قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، فتصح تنفيذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الوصايا، أي هذا كتاب تذكر فيه مسائل في الوصايا. والوصايا جمع وصية، والوصية لغة هي الأمر، كما قال سبحانه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أمر بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وقال سبحانه: ذلكم وصاكم به، يعني ذلكم أمركم به. ويقول الخطيب: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أي آمركم ونفسي بتقوى الله. والوصية شرعا هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده، يعني أن الوصية تشمل أمرين: الأمر الأول الأمر بالتصرف بعده بعد الموت، مثل أن يوصي من يغسله أو يكفنه أو من يضعه في لحده، وهكذا، كما وصى أبو بكر رضي الله عنه أن يغسله زوجته فاطمة بنت عميس. أو التبرع بالمال بعده، يعني يوصي مثلا أن يخرج عنه خمس ماله أو ربع ماله، أو أن يحج عنه أو يعتمر عنه، وهكذا، فتشمل حقوقا وتشمل مالا. والوصية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. ثم الكتاب قوله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالدين والأقربين. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: ما حق امرئ مسلم له عليه شيء يبيت إلا وصيته مكتوبة عنده. وقد أجمع العلماء على الوصية في الجملة. والوصية من رحمة الله عز وجل على الإنسان، فإنه قد يريد أن يفعل أفعالا صالحة لكن يتداركه الموت فلا يتمكن من ذلك، فشرع الوصية لإكمال ما يريده من أمور الخير، مثل بناء المساجد أو كفالة أيتام أو الدعوة إلى الله عز وجل في الوقف عليها من المال أو رعاية طلبة العلم، وهكذا. فهو من فضل، فالوصية من فضله سبحانه أن شرعها لئلا ينقطع عمل المسلم. والوصية تشملها الأحكام الخمسة، أحيانا تسن وأحيانا تحرم وأحيانا تكره وأحيانا تباح وأحيانا تجب. والمصنف رحمه الله ذكر أربعة أحكام، والحكم الخامس هو الوجوب. فيجب على المسلم إذا كان له أو عليه حق، فإذا كان يطالب فلان أو فلان بشيء يوصي به، وإذا كان عليه ديون يوصي بها. ويكفي في الوصية إذا عرف خطه الكتابة، لقول عليه السلام: إلا وصيته مكتوبة عنده، لكن يسن الإشهاد عليها من باب قطع النزاع أو الشك في كتابتها من قبل موصي بها، فيكتبها ويوصي عليها. وكان السلف رضي الله عنهم يوصون، بل لا يكاد أحد يوجد منهم إلا ويوصي، فالموت لا يأتي إلا بغتة. والإنسان قد يكون له حقوق أو عليه حقوق أو ينوي فعل خير ونحو ذلك، ولا يعلم متى يبغته الأجل، وهكذا. لذلك قال ابن عمر: ما بت منذ أن سمعت الحديث لو وصيته مكتوبة عنده إلا وصيتي تحت رأسي. فيكتب الشخص وصيته ويضعها في مكان واضح وبارز. وكتابة الوصية لا تعجل بالموت، فبعض الناس لا يكتب الوصية يخشى أن كتبها أتاه الموت، والموت يأتي سواء كتبتها أو لم تكتبها، وكتابتها من الاستعداد للموت لئلا يندم المرء بعد وفاته. وقد والحياة هي ميدان العمل، وقد يحتاج الشخص من آخر أو آخر يحتاج منه شيئا فيوصي بذلك، لأن خلفك وخلفه من يطالب. قال رحمه الله: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. يسن هذا حكم تكليفي، يعني سنة الوصية في هذا الموطن، وهو لمن ترك مالا، لمن ترك خيرا، كما قال سبحانه: خيرا، الخير يطلق على المال ويطلق على أمور البر على المال، كما قال سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا، وكما قال سبحانه: أيها النبي قل لمن في أيديكم الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعني صلاحا وإيمان يؤتكم خيرا يعني مالا مما أخذ منكم. فالخير يطلق أحيانا على المال وأحيانا يطلق على الخير والإيمان والصلاح والبر وهكذا. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، وهو المال الكثير يعني عرفا، فقد يكون عند شخص مال لكن في العرف لا يكون كثيرا وإن ماله قليل، وهكذا. فمن ترك مالا كثيرا عرفا يسن له أن يوصي بالخمس يعني بخمس المال. بخمس المال استنبط أبو بكر رضي الله عنه من قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال: أرضى بما قسمه الله لنفسه. فروي عن أبي بكر وعن علي بأنهما يريان الخمس، لكن في السند إليهما ضعف ما بين إرسال في الإرسال والضعف. وقال ابن قدامة: وهو قول عامة السلف، يعني أن السنة الخمس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حضر سعد بن وقاص وكان قد مرض فقال: يا رسول الله أوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: بنصفه؟ قال: لا. قال مسلم: الثلث والثلث كثير، وقل من الثلث الربع، وقل من الربع الخمس. فمثلا لو كان عند الشخص خمس عمائر السنة الخمس يخرج واحدة. إذا كان الشخص عنده خمسون ألف ريال السنة يخرج 10,000 ريال الخمس، وهكذا يخرجها أين؟ إلى أوجه البر والخيرات: بناء مساجد، أيتام، فقراء، إعانة طلبة العلم، طبع الكتب، وهكذا مما يرى الموصي أو الموصى أو من هو قائم على الوصية، الموصي أو الوصي. فهذا هو الحكم الأول يسن. الحكم الثاني: ولا تجوز يعني يحرم بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث، يعني يحرم للشخص أن يوصي بأكثر من ثلث مال الأجنبي وهو غير الوارث. فمثلا لو قال لو شخص عنده 900,000 ريال لا يجوز أن يقول أوصي ب500,000 ريال لصديق، وإنما الثلث فما دون. فلو قال أوصي ب300,000 ريال لصديقي يصح، يعني الثلث فما دون. وأما الوارث فلا يجوز أن يوصى له بشيء يكفي ميراثه. فلو أوصى شخص لزوجته قال أوصي لزوجتي 10,000 ريال، قل لا يجوز، يكفيها الميراث الربع إن لم يكن فرع وارث والثمن كان فرع وارث. لكن يعني في أصل الوصية للأجنبي والوارث التحريم، لكن لو مات الموصي فينفذ هذا الحكم بشرط، فتنفذ هذا الوصية بشرط إجازة الورثة، يعني إذا رضي الورثة بأن يعطى الأجنبي أكثر من الثلث، أو أجاز الورثة بأن يعطوا من يرث مما أوصي له. فمثلا لو أوصى لزوجته 10,000 ريال فقال ورثة: أجزنا ذلك، نحن راضون، فتصح تنفيذا، لكن لا يجوز في حق الموصي لأن هذا أمر محرم. وقوله: إلا بإجازة الورثة لهما يعني الأجنبي والوارث بعد الموت، أي أنه حين الوصية إذا كتبها فقالوا نحن راضون بذلك لا يعتبر رضاهم، وإنما الرضا يعتبر بعد الموت. يعني لو كتب قال لزوجتي 100,000 ريال وجمع الورثة وقال أنتم راضون، قالوا نعم، فكتبوا رضاهم، قل لا يعتبر هنا. متى؟ بعد الموت، إذا مات نجمع الورثة، هل أنتم راضون بأن نعطي الزوجة مما أوصى به؟ إذا قالوا نعم نعطيه، إذا قالوا لا نرضى لا نعطيه. هذا الحكم الثاني وهو التحريم، الوصية لوارث ما فوق الغير وارث ما فوق الثلث، أو الوارث لا يجوز له بالوصية ولو بريال واحد. وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له. الحكم الثالث: تكره الوصية لفقير وارثه محتاج. وتكره الوصية لفقير يعني الفقير عرفا لا يوصي للأجنبي وورثته فقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم فقراء يتكففون الناس. فإذا كان الرجل فقيرا لا يوصي لأجنبي ولا يوصي بأوجه بر ولا خيرات، ما عنده مال. وأحق الناس بالبر بعدك هم أولادك، لكن ما في شيء، ابق جميع التركة ولو شيء يسيرا له. الحكم الرابع قال: وتجوز بالكل لمن لا وارث له، يعني وتجوز الوصية بكل المال إذا كان الميت ليس له ورثة، مثل لو شخص ليس له أب ولا أولاد ولا أحد من ورثة ولا زوجة، فلو كتب أوصي بجميع مالي ببناء المساجد يصح. الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء، وهنا ما في ورث، فيصح أن توصي بجميع المال. والحكم الخامس الذي ما ذكر المصنف وهو التحريم، وهو الوجوب، القسم الخامس الوجوب، وهو تجب الوصية إذا كان للشخص، إذا كان له حقوق أو عليه حقوق فيجب عليه أن يوصي بها. نعم. وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. رحمه الله. وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، يعني بقدر حصصهم من هذا الثلث الذي أوصى به الميت. سبق لكم في الفروق بين الوصية والهبة، بين الوصية والعطية، أن الوصية يسوى فيها بين المتقدم والمتأخر، يعني لو أوصى قبل وفاته بعشر سنوات لزيد بألف، وأوصى قبل وفاته لشخص بعشرة آلاف، الجميع يأخذ حصته، فلا نعطي الأول عشرة ثم فنعطي الأول ألف ثم ننتظر ونعطي الثاني عشرة آلاف، وإنما يعطون على قدر ما أوصى به من الثلث إذا كان غير وارث أو وارث وأجاز الورثة ذلك. لكن لو أوصى الموصي بأكثر من الثلث من هذه الحصص، وعندنا قاعدة أنه لا يجوز الزيادة على الثلث، لقوله سلم الثلث والثلث كثير، فماذا نصنع؟ هل نسقط أحد الموصى لهم أم نعطي المتقدم ونحذف المتأخر؟ قال المصنف: فالنقص بالقسط، يعني على قدر حصصهم من هذا الثلث إذا زاد الموصى به عن الثلث. مثال ذلك: لو أن شخصا توفي وثلث ماله 3000 ريال فقط، وأوصى لزيد 6000 ريال، وأوصى لخالد 3000 ريال، مجموع الوصايا 9000 ريال، لكن عندنا الثلث فقط 3000 ريال، كيف نصنع؟ نعطي هذا الوصية الثلث، نعطيهم على قدر حصصهم، فالأول كم نسبة ما أوصى به تشكل من الثلث؟ تشكل الثلثين، 6000 تشكل الثلثين، والثاني تشكل الثلث، فنعطي الأول ثلثي 3000 هو الوصية، فنقول الأول لك 2000 ريال ونقول للثاني لك 1000 ريال فقط. فإذا قال هو أوصى لي 6000 نقول نعم، لكن الثلث هو 3000 ريال، فنقسم الثلث على قدر حصصكم مما أوصى به الموصي، فكأنه أوصى لك بثلثي 3000 وأوصى لخالد بثلث 3000. وهكذا لو أن شخصا ثلث ماله 30000 ريال، فأوصى لأول ب60000 ريال، وأوصى لثاني ب30000 ريال، لكن الوصية فقط 30000 ريال. ننظر ال60000 ريال كم تشكل بالنسبة 3000 مع بالنسبة ل30000، كم تشكل مع ال30000 التي أوصى بها؟ تشكل الثلثين. لو كانت الوصية 90000 30000 فنعطيه منها من الأول اللي هو 60000 ريال، نعطيه كما أعطينا الأول الذي هو ثلثي المال، فثلث المال هنا نعطيه 60000 ونعطي الثاني 30000 ريال، والوصية 30000 ريال، فقسمنا 30000 ريال، الأول أعطيناه 20000 والثاني أعطيناه 10000 ريال. واضح؟ لذلك قال: وإن لم يوفي الثلث بالوصايا، يعني إن لم يوفيها، فالنقص بالقسط، يعني على قدر حصصهم كم يشكل مما أوصى. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس. ثم بعد ذلك ننتقل لمسألة أخرى، وهي قال: ولو أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، كما سبق لكم أن الوصية للوارث لا تجوز. ومتى ننظر هل يدخل في الوصية لكون وارث أو غير وارث عند الموت. لذلك لو أوصوه قبل الموت فتغير الحال عند الموت ننظر لحاله عند الموت. لذلك قال ولو أوصى لوارث مثل أخ أوصى لأخيه بثلث ماله فصار عند الموت غير وارث، مثل أتى للموصي ابن فالابن يحجب الأخ تصح الوصية فنعطي الأخ ثلث التركة، فقال إنه أوصى وحال وصية لا يرث. نقول لا ننظر إلى حال وصية، إنما ننظر إلى الموصي لما مات هل من أوصي له وارث أم غير وارث. قال والعكس بالعكس، يعني لو أوصى لشخص غير وارث فأصبح عند الموت وارثا فلا نعطيه من الثلث. أوصى لغير وارث عند الموت ثم أصبح يرث، غير وارث عند الموت مثل أوصى لأخ، هذا غير وارث. أوصى مثلا لأخ وعنده ابن، الأخ غير وارث، ثم قبل وفاة الموصي بأسبوع توفي ابن الموصي فأصبح هنا لم يرث سوى الأخ، لأن الابن الذي يحجب الأخ مات، فلا نعطي الأخ شيء لأنه أصبح وارثا. وهكذا لو كان الأخ مع العم، يعني لو كان أوصى مثلا للعم مع وجود الأخ ثم قبل وفاة الموصي مات الأخ، فالعم عند الموت أصبح وارثا فلا نعطيه من الثلث. وهكذا أخ شقيق مع أخ الأب، وهكذا في غيرها من المسائل مثل ابن ابن مع الابن وغير ذلك. ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. ثم قال ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله. ويعتبر قبول الموصى له بالقول، يعني قبلت الوصية، أو بالقبض يعتبر ذلك بعد الموت، لأن قبل الموت لا يعتبر قد تملك شيئا، لأن الموصي له الحق في إلغاء هذه الوصية. لذلك هو يعتبر قبول الموصى له بعد الموت إذا مات، فإذا قال قبلت ما أوصى به وهو هذه الدار، فهنا نعتبر قبوله من حين بعد الوفاة. وإن طال لو مات اليوم ولم يقل إلا بعد سنة قبلت، أو لم يقبض إلا بعد سنة ويقول قبلت، فيصح هذا منه حتى ولو طال الأمد. يعني أن قبول الوصية تصح على الفور وتصح على التراخي، وتصح بالقول وتصح بالقبض. قال لا قبله، يعني لا يعتبر قبول الموصى له في حياة الموصي. فلو مثلا شخص قال أوصيت لك ببيتي إذا مت فهو لك، فقال قبلت، ولا يصح قبول الوصية لأن الموصي لا زال حيا. قال ويثبت الملك به عقب الموت، يعني ويثبت الملك بالقول أو القبض عقب الموت، فالملكية لا تنتقل والموصي حي، وإنما إذا مات. ويترتب على هذا النماء المنفصل لمن يكون، على قول المصنف النماء المنفصل يكون للموصى له حتى ولو طال الأمد. مثال ذلك لو شخص قال أوصيت أن هذه المزرعة لزيد، ثم مات الموصي في محرم ولم يقل زيد قبلت هذه الوصية إلا في شهر رمضان، وخلال هذه الفترة أثمرت هذه المزرعة وخرج منها تمر وبيع ونحو ذلك، فأصبح ما أنتجته هذه المزرعة 500,000. لمن يكون 500,000؟ للورثة أم الموصى به؟ أم الموصى له؟ القول المصنف ويثبت الملك به عقب الموت، من يوم ما يموت الموصي الملك ينتقل لموصى له مع النماء المنفصل، لكن يعتبر تثبت الوصية تكون لازمة إذا قبلها، فيقول قبلت، فإذا قبلها نأخذها بأثر رجعي من يوم ما مات إلى قوله قبلت هذه الوصية تكون له. ثم بعد ذلك انتقل المسألة التي بعدها، قال ولا فإن رد الوصية لم يصح الرد، يعني لو أن الموصى لم يقبل هذه الوصية، قال مثلا أوصيت لك ببيتي لكنه لم يقبل هذه الوصية، قال ما أريد بيتي بعد الموت، قال المصنف لم يصح الرد. لماذا؟ لأنه أوصى به، فلو قال ما أريد هذه وصية والدكم خذوها لكم ما أريدها لا يصح. متى يصح؟ إذا كان وهبها لهم، فلو قال وصية والدكم قبلتها لكن هي هبة مني لكم، فحين ذاك يصح رد الهدية يعني بعد أن قبضها، أما إذا لم يقبضها وردها فلا يصح حين ذاك رد الهدية. ذلك قال ومن قبلها ثم ردها، يعني لو قال قبلت الوصية لكن أنا ردها عليك، ما أريد وصية والدكم أو أنتم فيكم شيء من منه، نقول لا يصح الرد، خلاص هي لك. فلو قال أنا ما هو السبيل لإرجاع الوصية للورثة، نقول تهبها لهم، فتقول هي هبة مني لكم. ويجوز الرجوع في الوصية. ثم قال ويجوز الرجوع في الوصية، يعني إلغاء الوصية أو التعديل في الوصية بزيادة أو نقص أو تغيير مصارف أو تغيير المستحقين وهكذا. فلو شخص قال أوصيت لزيد بأنها بعد وفاتي يأخذ سيارتي، ثم بعد يوم قال لا أنا أرجعت عن وصية، ما أريد أن أوصي له بشيء، نقول يجوز، لأن تبرع منه ولم يلزم، لا يلزم إلا بعد الوفاة. وكذا لو قال أوصيت بعمارة هذه ريعها يكون لتحفيظ القرآن، ثم من الغد قال لا أنا أريد أن يكون ريعها لبناء المساجد، نقول يصح. ولو قال هذه العمارة لزيد ثم قال لا أنا أريدها للعمر، يصح وهكذا. ولو قال أنا وصيت هذه العمارة للأيتام ثم قال لا ما أريد وصيها أصلا، نقول يصح، قال تجوز الرجوع في الوصية. وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. قال رحمه الله وإن قال إن قدم زيد وإن قدم زيد فأوصى بأنه ما يكون لزيد لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، يذكر هنا مسألة تعليق الوصية بشرط، مثل لو قال شخص لو دخل ابن جاري في الجامعة فأوصيت بأن له 1000 ريال من تركتي فتصح، وإذا لم يدخل في الجامعة فليس له شيء، فهي وصية معلقة. وهنا قال وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم فله، يعني لو قال لو كان قد أوصى لعمر بوصية، مثلا لو أوصى له بسيارة وعمر هذا غير وارث، فقال إن قدم زيد ابن صديقي إذا قدم وأنا حي فالسيارة التي أوصيت بها لعمر اجعلوها لزيد، فلو قدم زيد في حياة الموصي فهذه السيارة لا نجعلها لعمر وإنما نجعلها لزيد، لأن الموصي علقها، يعني لأن الموصي ألغى وصية عمر وعلق الوصية لزيد، لكن لو لم يأتي زيد فتبقى وصية عمر كما هي فتكون له بعد الممات، يعني بعد ممات الموصي. لذلك قال وإن قال إن قدم، هذا تعليق الوصية بشرط، إن قدم زيد فله ما وصيت به من سيارة ونحوها فقدم، يعني فإذا قدم في حياة الموصي، لأن الشرط معلق على حياة الموصي، فإذا قدم فالسيارة لزيد، وبعدها يعني بعد حياته، يعني فإذا مات الموصي ولم يقدم زيد فالوصية تبقى على حالها الأولى وهي أن السيارة لعمر، هذه مسألة. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الأخرى وهي قوله ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل المال بعد موته وإن لم يوص به. إذا مات الميت تتعلق به 5 حقوق وهي مرتبة كالتالي: لا ينتقل من أمر إلا إذا بقي شيء من ذلك القسم فننتقل به للثاني، وإذا بقي شيء للثاني ننتقل للثالث وهكذا. الأمر الأول مؤونة تجهيز الميت، يعني إذا مات الميت وله تركة وله مال، أول ما نبدأ بالمال نجهز به الميت من أجرة تغسيله وكفنه وحمله إذا كان يؤخذ على حمله أجر، وحفر قبره وأجرة نقله وهكذا. فأول ما يبدأ به مؤونة تجهيز الميت، فمثلا لو الميت خلف 10,000 ريال ومؤونته كلفت 1,000 ريال، إذا بقي شيء من تركة ننتقل للقسم الثاني وهو الديون المتعلقة بعين التركة، مثل الدين المعلق برهن أو الموثق برهن، مثل لو أن الميت قبل وفاته استدان من فلان 1,000,000 ريال وقال له بيتي هذا رهن على هذا الدين، فإذا كان هناك دين معلق برهن نبدأ في سداد هذا الدين، فإذا بقي شيء ننتقل للقسم الثالث وهو الديون المرسلة، يعني التي لم تتعلق برهن، مثل لو شخص اقترض من آخر 20,000 ريال ولم يرهن، هذه ثم دين مرسل. ويدخل في الدين المرسل الديون المتعلقة بحق الله سبحانه، مثل النذور والكفارات والحج وهكذا. فإذا بقي شيء من التركة ننتقل للقسم الرابع وهو الوصية، فنبدأ في تنفيذ الوصية. فإذا بقي شيء بعد الوصية ننتقل القسم الأخير وهو الخامس، وهو قسمة التركة بين الورثة، يعني آخر شيء نقسم التركة. متى نقسمها؟ حتى ننتهي من الأمور الأربعة السابقة وهي مرتبة. فلو أن شخصا خلف مثلا 10,000 ريال ومؤونة تجهيز الميت 1,000، والدين انتقل للدين المعلق وهو الدين المتعلق بين التركة مثلا 1,000 آخر، فبقي من التركة 8,000. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الديون المرسلة. إلى الآن نأخذ هذه من جميع رأس المال، ثم الوصية نأخذها من جميع رأس المال، يعني الأمور الثلاثة الأولى لا نأخذها من الثلث وإنما نأخذها من أصل جميع المال. فإذا انتهينا من أقسام الثلاثة ننظر كم بقي الميت، مثلا عند 10,000 صرفنا منها مؤونة تجهيز الميت وصرفنا منها الديون المتعلقة بين التركة والديون المرسلة، فبقي منها مثلا 6,000 ريال وهو أوصى بالثلث، ثلث الستة 2,000، فنأخذ 2,000 ريال للوصية إذا كان أوصى بالثلث. ثم بعد ذلك ما تبقى وهو عندنا أول 4 و5 و6 فبقي 4,000 نقسمها على التركة، واضح؟ لذلك قال ويخرج الواجب من الأقسام الثلاث، وأن تجهز الميت، الديون متعلقة بعين التركة، الديون المرسل. ويخرج الواجب كله من دين، سواء كان دينا متعلق بعين التركة أو دينا مرسل، وكذا مؤونة تجهيز الميت من دين وحج، يعني إذا لم يحج عنه أو إذا لم يحج عن نفسه الفريضة فنأخذ قيمة أو نأخذ من يحج عنه من أصل الدين، من أصل رأس المال. لذلك قال من دين وحج وغيره، مثل كفارات النذور وهكذا. فيخرج تخرج هذه قال من كل المال، يعني ليس من ثلث، من رأس المال جميعا، وإن لم يوصي به، يعني حتى لو ما قال سدد الديون التي علي، الله أمر بسدد الدين، الله يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، حتى ولم يوصي تجهيز الميت نأخذه من أصل المال، حتى ولو لم يقل أدوا ما علي من نذور نؤدي عنه وهكذا. لذلك قال بعد موته وإن لم يوصي به، يعني نأخذ هذه بعد موته، أما في حياته فلا، وإن لم يوصي بما تقدم. تمام. إذن إذا قيل الواجبات المتعلقة بالتركة هل نأخذها من رأس المال أو من الثلث؟ نقول لا، من رأس المال جميعا. وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. ثم قال يعني هذا الأصل رأس المال، لكن لو قال الموصي وإن قال ابدأوا أو أخرجوا ما وجب علي من ثلثي بدأ به، يعني لو قال ثلث مالي اجعلوه في تجهيز الميت وديوني نبدأ به بالثلث، فننظر مثلا لو خلف 900,000 ريال نعزل 300,000 ريال نعزلها وهي الثلث لأربعة أمور، نعزلها تجهيز والديون متعلق بعين التركة والديون المرسلة وللوصية. تمام. فإذا قيل لماذا أدخل الوصية فيما سبق، لنقول هو الذي خصص وله ذلك، لذلك قال بدأ به. فإن بقي منه شيء يعني من الثلث الذي أخذناه الأمور الأقسام الثلاثة، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، يعني أخذه الموصى له الموصى، يعني لو قال لو قال الموصي أوصيكم بثلث مالي يكون كالتالي في الأقسام الثلاثة، وأوصي ب250,000 ريال لزيد، فبدأنا في تجهيز ميت وسدد الديون عليه ولم يبقى سوى 100,000 ريال، فإذا بقي 100,000 ريال نأتي للموصى نقول ليس لك سوى 100,000 ريال، فإذا قال هو أوصى ب250,000 نعم لكن ما بقي سوى هذا، لكن لو بقي كامل الوصية نعطيه إياه، مثلا لو بقي 250,000 ريال نعطيه إياه كاملة، وإذا زاد وإذا زادت الوصية مثلا قال ثلث مالي اجعلوها في الأقسام الثلاثة مع 10,000 ريال أوصيكم تعطونها زيدا، فبقي من الوصية مثلا 150,000، فبقت هذه الوصية ليست لشيء نجعلها للتركة، لذلك قال فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع الموصل للمتبرع له بالوصية وإلا سقط، يعني إذا ما بقي شيء للموصل يسقط حقه فلا يأخذ شيئا. إذن الوصايا إذن الواجبات المتعلقة بالميت من تجهيزه وديونه نأخذها من أصل المال من جميع المال، ثم بعد ذلك نذهب الوصية ونخرج ما وصى به، إلا إذا هو حدد قال واجباتي مع الوصية خذوها من الثلث جميعا، فعلى الورثة أن يتقيدوا بذلك وما تبقى يكون للورثة، وإذا لم يتبقى شيء لا يكون هناك قسمة للورثة شيء من التركة. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.